يا عم السلام عليكم. تعرف اللي بيلعب اوت دلوقتي؟ ايوه. ها؟ ايوه. مين؟ بطل. ان شاء الله يجيب ويحط فينا نشتي. ان شاء الله يجيب ويحط فينا يا مقدس. إن شاء الله يجيلك، إن شاء الله يجيلك، إن شاء الله يجيلك ويحط فيك يا مدسم. لا حلو يا عم. أين القهوة؟ عشان أنا عندي بكرة الصبح كشف. طبعا يعني يا رسول الله.